أيها الأحبة، هذا هو الشريط 26 من شرح العقيدة السفارينية. وهذه 6 أوصاف. وفي الندى، الندى يعني الفضل والعطاء، وفيه أي كاملة، مبدي الهدى، مظهر الهدى وهو العلم. وقد اشتهر علي بن أبي طالب رضي الله عنه بسعة علمه وذكائه. مردي العدى، مردي أي مهلك، كما قال تعالى: وما يغني عنه ماله إذا تردى، أي إذا هلك. والعدى جمع عدو. هذه 3 أوصاف بالإضافة إلى ما سبق تكون 9 أوصاف. طيب، مجلي الصدى، مجلي أي مذهب. والصدى في الأصل هو الوسخ الذي يكون على الحديد لطول مكثه أو لكونه حول الماء، فهذا يجلوه ويزيله. يا ويل من فيه اعتدى، يا ويل، هذه ياء للندبة. ويل أي هلاك. من فيه اعتدى أي من اعتدى في علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ويريد بذلك الوعيد على من اعتدى في حق علي بن أبي طالب بإفراط أو تفريط، كلهم يا ويلهم. فالذين اعتدوا في حقه بالإفراط هم الرافضة، والذين اعتدوا في حقه بالتفريط هم الناصبة النواصب، لأنه هلك في علي بن أبي طالب طائفتان: طائفة غلت وطائفة فرطت. الطائفة التي غلت غلوا فيه حتى جعلوه إلها، حتى أنهم صرحوا بذلك. قال عبد الله بن سبأ وشيعته لعلي بن أبي طالب صراحة ومقابلة، قال له: أنت الله حقا. وهو خبيث يهودي دخل في دين الإسلام ظاهرا ليفسده. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كما ظهر بولس في دين النصارى وتنصر ظاهرا من أجل أن يفسد دين النصارى. هذا الخبيث عبد الله بن سبأ يهودي مات، دخل في دين الإسلام على أنه مسلم، لكن أتى إلى علي بن أبي طالب وقال له: أنت الله، أين الإسلام؟ فأمر رضي الله عنه بشدة ما جرى، أمر بالأخدود فحفرت، ثم أمر بالحطب فجمع في هذه الأخدود، ثم أمر بعبد الله بن سبأ وشيعته أن يلقوا في هذه النار بعد أن أضرم فيها النار فأحرقوا. ويقال أن عبد الله بن سبأ هرب وذهب إلى مصر وبث دعوته فيها، ثم إلى العراق، ثم إلى فارس، انتشرت الدعوة. هؤلاء اعتدوا في علي بن أبي طالب بماذا؟ بالإفراط وزيادة الحد. قسم آخر قابلوه، لأن العادة أنه إذا وجد غلو في جانب وجد فيه تطرف آخر من أجل ضد هذا الغلو، فيه أناس بالعكس صاروا نواصب، نصبوا العداوة لآل البيت، وعلى رأسهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وجعلوا يسبونهم ويلعنونهم والعياذ بالله. هؤلاء أيضا اعتدوا في حق آل البيت. فيا ويل الطرفين، هؤلاء وهؤلاء، وأيهما أشد ضررا على الإسلام، المفرط أو المفرط؟ المفرط أشد ضررا على الإسلام، لأن المفرط تعدى طوره كثيرا حتى جعل علي بن أبي طالب إلها، وجعل من أئمة أهل البيت من يعلم الغيب ويدبر الكون، حتى سمعنا من أشرطتهم من يقول: إن جميع الكون تحت ظفر فلان، يدبره حيث شاء تحت الظفر، جعله وسخا من أوساخ الأظفار، نسأل الله العافية، كل الكون. هذا أشد، وهذا في الحقيقة يصوغونه بصيغة عاطفية حتى في أداء شعائرهم التي يترنمون بها من الدعاء للبيت والدعوة لهم، تجدهم يترنمون بصوت حزين يشد العاطفة. أما الذين ينصبون أعداءه للبيت فمن يطيعهم؟ من يطيع من يصب على ابن أبي طالب؟ كل الناس ينفرون مما ذهبوا إليه، لكن هؤلاء من حيث أنهم هي يخاطبون العاطفة صار ضررهم على الناس أكثر بكثير. ولهذا لو قارنت بين الروافض والنواصب من حيث العدد لوجدت أن النواصب لا ينسبون إلى الروافض. فإن قال قائل لماذا أقنب المؤلف رحمه الله في وصف علي بن أبي طالب دون الثلاثة الأولين وهم أفضل منه؟ في الجواب أنه أقنب في ذلك لسببين. السبب الأول الرد على النواصب، ما هو موقف النواصب؟ ها؟ السب لعلي بن أبي طالب، فأراد أن يمدحه أو أن يسب هويته عليه بما هو أهله ردا على هؤلاء النواصب. ثانيا الرد على الروافض، الرد على الروافض كأنه قال علي بن أبي طالب مع هذه الأوصاف الكريمة والآداب العالية والشجاعة التامة لا يستحق أن يترقى إلى المكان الذي رقاه إليه هؤلاء الرافضة. فصار في إقنابه في مدحه صار فيه فائدتان، الفائدة الأولى الرد على، والثانية الرد على الروافض، يعني أننا أيها الروافض نقر بفضله وأنه فيه من الفضل كذا وكذا وكذا، لكننا لا ننزله فوق منزلته كما فعلتم أنتم. فهذا هو السبب في أنه رحمه الله أطنب في ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم قال فحبه كحبهم حتما وجب، حبه أي حب علي بن أبي طالب كحبهم أي حب الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان حتما وجب، أي وجب حتما أي وجوبا حتما مؤكدا. ونشهد الله عز وجل على محبته، ونشهد الله على محبة إمامنا وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم. فالمحبة أولا وآخرا كلها لمن؟ للرسول، ونحن لم نحب هؤلاء إلا بمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا لكانوا من رجالات قريش ولا لهم فضل، لكن لمحبة الرسول لهم كنا نحبه. ثم إن محبتنا للرسول أيضا تابعة لمحبة الله، لأن المحبة الأولى والأخيرة والنهاية والبداية كلها لله عز وجل، خلافا لمن كانوا الآن يحبون الرسول أكثر من محبة الله. إذا ذكر الرسول عندهم بكوا وتهامنت الدموع، وإذا ذكر الله فالوجه هو الوجه لا يتغير ولا بكى، نسأل الله العافية والسلام. سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان له هذا الشرف إلا لأنه رسول الله ولأن الله يحبه، وإلا لكان بشرا عاديا لا يحب ولا يكره إلا بما فيه من الخير والشر. لكننا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم لمحبتنا لله الذي أرسله، ونحب الخلفاء الراشدين لمحبته للرسول عليه الصلاة والسلام ولمحبتنا للرسول وهم خلفاء. حب علي بن أبي طالب كحب الثلاثة السابقين واجب حتما، يجب علينا أن نحبهم. طيب فإذا قال قائل المحبة وصف فطري نفسي لا يملكه الإنسان، ولهذا يذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما لا أملك، يعني المحبة. المحبة هل يمكن للإنسان أن يجعل في قلبه محبة شخص يبغضه؟ نعم لا، لكن يمكن أن تنال المحبة بالكسب، بأن تذكر صفات الكمال في هذا الرجل. فإذا ذكرت أوصاف الكمال واعتقدت ثبوتها فيه فإن النفوس تميل بلا شك إلى الكمال فتحبه. ولهذا جاء في الحديث أحب الله لما يغدوكم به من النعم. يعني على الأقل أذكر نعم الله عليك فأحبه لذلك، لأنك لو أن أحدا من عليك بمنة هل تحبه؟ تهادوا تحاب، وهذا شيء مجرد. فمعلوم أن الإنسان لا يمكن أن يقع في نفسه محبة إلا لسبب، لسبب من ظاهر يحمله على المحبة. فإذا كان الأمر كذلك فاذكر ما للنبي عليه الصلاة والسلام وما للخلفاء الراشدين وما لغيرهم من عباد الله، اذكر ما لهم من الصفات الحميدة والخصال الطيبة، وحينئذ لا بد أن إيش؟ لا بد أن تحبه. ولهذا أحيانا يجمع الإنسان في قلبه بين محبة شخص وكراهته، سبحان الله، بين محبة وكراهته، المحبة والكراهة ضدان لا يجتمعان، فيقال بل يجتمعان، يكون في الإنسان خير ويكون في الشر. الإنسان يحب لخيره ويكرهه لشره. ثم إذا كان منصفا عمل بأقوى الجانبين، إن غلب خيره على شره غلبت محبته على كراهته، واغتفر شره بجانب الخير. ولهذا قال ابن رجب قولا حكيما صحيحا، قال: ويأبى الله العصمة، يقول في أول قواعد الفقه، يأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه، والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. فنحن إذا نظرنا مال الصحابة الكرام رضي الله عنهم من الفضائل والسبب أحببناهم، فيجب علينا أن نحب الخلفاء الأربعة كلهم، كما يجب علينا أن نحب بقية الصحابة، لكن لكل درجات مما عمل. ثم قال المؤلف: ومن تعدى أو قلى فقد كذب. تعدى مثل الرافض، أو قلى يعني أبغض كالنواصب، فقد كذب، نعم صدق، فقد كذب واعتدى. لا شك أن من تعدى في حق هؤلاء وتجاوز الحد فقد كذب، ومن قلى وأبغض فقد كذب. إذن الرافضة مخطئون من الجانبين، تعدوا في علم وقلوا في بقية الخلفاء، فجمعوا بين الشرين وبين الفسادين، غلو زائد في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، تفريط زائد في حق الخلفاء الراشدين الثلاثة، حتى إن بعضهم والعياذ بالله يلعن أبا بكر وعمر صراحة، ويقول إنهما ظالمان، وإنهما ممن يذاد عن حوض الرسول يوم القيامة، قاتلهم الله. كيف يذاد رجلان دفنا إلى جنب الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم تحصل هذه الفضيلة لأحد سواهما أبدا، لم تحصل لأحد سواهما أبدا. ولهذا كان رفيقيه في الدنيا ورفيقيه في القبر في البرزخ، وسيكونان رفيقيه في يوم القيامة رضي الله عنهما وأرضاهما. من تعدى أو قال فقد كذب. ثم قال: وبعد فالأفضل إلى آخره، وأظن الوقت انتهى. نعم نوشان. علي كرم الله وجهه. نعم. قوله الإمام علي. نعم. هل هذه من هذه من شعار الرافضة؟ نحن نقول علي الإمام لا شك، وقوله متبوع بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وعلي منهم. ونقول أبو بكر إمام، وعمر إمام، وعثمان إمام، بل نقول من دون هؤلاء إمام: الإمام أحمد بن حنبل، الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة. ليست الإمامة خاصة بعلي بن أبي طالب، إلا إذا كانوا يريدون بها إمامة هم يدعونها وهي إمامة العصمة، فنحن لا نقرهم على ذلك، لا في علي بن أبي طالب ولا في غيره إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. أما قوله كرم الله وجهه فالتكريم أيها أبلغ أو الرضا؟ اجزم الرضا. نعم الدليل على هذا أهل الجنة يقول الله لهم تمنوا علي فيقول ألم تعطنا ألم تفعل ألم تفعل ويذكرون ما هو عليهم ثم يقول إن لكم علي أن أحل عليكم رضواني فلا أسقط بعده أبدا. فصار الرضوان أعظم من التكريم. هؤلاء الذين أرادوا أن يكرموا على النبي طالب عدل ويقول كرم الله والدليل هذه الآية الله عنه مصر الحبيب وش بعده رضي الله عنهم ورضوا ختمها بها ذلك لمن خشي ربه. يقولون إنهم يقولوا إنهم يصفونه بكرم الله وجهه لأنه لم يسجد لصنع. فنقول إذا كان الأمر كذلك فما أكثر الصحابة الذين لم يسجدوا لصنع؟ كل الذين ولدوا في الإسلام لم يسجدوا لصنع، والذين في جاهلية لا نعلم أنهم سجدوا للإسلام أم لم يسجدوا. مش بقي الثالثة اللي قلت إمام وخلق. إيه طيب نعم. في فرج الأوجار ومجل الصدى أليس بهذا العموم كله؟ نعم الحقيقة أن فيه شيء من الغلو خصوصا مفرج الأوجار، لكنه يقال في الجواب في الاعتذار عن المؤلف رحمه الله أن هذا وصف إضافي، بمعنى أنه عندما يخاف الناس يكون هو الذي يزيل الخوف عنه، لكن بأمر الله عز وجل. ولا التفريج المطلق، وإلا فإن التفريج المطلق لا يكون إلا لله عز وجل. أما مجلي الصدى فكذلك أيضا يمكن أن نقول فيه شيء من المبالغة، لكنه رحمه الله كما قلت لكم إنما أطنب في وصفه بالمدح للسببين اللذين ذكرهما، أولا الرد على، والثاني الرد على الناس. طيب هل صحيح أن شيخ الإسلام قال بأن علماء الغافلة كفار وعامتهم في الإسلام؟ هل ثبت عن هذا الشيء؟ تقول عن شيخ الإسلام أنه قال أسأل هل عرفت هذا القول أن علماء الغافلة كفار وأن عوام في الإسلام؟ ما أدري ما رأيت هذا، لكن القاعدة عند شيخ الإسلام كما عرفتموه أن الإنسان الذي لا يعلم الحق ولم يبين له لا يكون كافرا. شيخ ابن على هذا الشيء وهو أن نحن سمعنا ورأينا من عوام الرافضة سبهم الصحابة على المنابر وفي الطرقات، وأنهم إذا أرادوا أن يسبوا امرأة قالوا لها أنت عائشة، أنت عائشة هي مسبة لها. إذا كان هؤلاء يسبون الصحابة على المنابر فالواجب منعه. في ديانه شيء. طيب. قرى رافضة يسبون الأسهل على المنابر ما نستطيع. طيب. إذا لم نستطع يجب أن يبين الحق وأن لا نسب من يغلون فيه، لأن النواصب لما صار هؤلاء يسبون الصحابة قالوا إذا نسب جماعتكم الذين تعلون فيه، فنحن يعني نفرع الحق نقول أهل البيت لا شك أنهم أن المؤمنين منهم الذين يساويهم غيرهم في الإيمان هم أعني آل البيت أحق بالمحبة من الآخرين لقرابتهم للرسول عليه الصلاة والسلام. يعني نقول أنه نكتفي بالتبين ما نتمم نكتفي بالتبين، لأن العوام مشكل. العام الآن يرى أن عالمهم هو العام وأن من سواه جاهل، ولهذا تجد مثلا الرجل يثق بفتوى عالم من علماء المملكة إذا كان هو من أهل المملكة، لكن لا يثق بنفس الفتوى إذا كان من عالم آخر. فهذه مشكلة حقيقة. مسألة الأوان من أشكل ما يكون عندي، لأن بعضهم قد يكون بلغ الحق ولو لم يكن من بيان الحق، إلا أنهم يقولون هؤلاء أهل سنة وهؤلاء شيعة. أيما أقل الصواب، اللي على سنة أو اللي يتشيع على البيت؟ حتى الفطرة تقتضي أنه لا يجوز اعتناق الشيعة التشيع مع وجود السنة، لأن السنة هي الأصل. نعم. إيش؟ أبو إيش؟ السبطين الحسن والحسين، لأن سبط الرجل أولاد بناته، والسبطين يعني بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم. علي ذو النورين يقولون، عثمان ذو النورين يقول لنا أخذ بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. انتهى الوقت. نعم. مجلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اذكر دليلا واحدا يدل على ان الصديق رضي الله عنه افضل هذه الامه. نشان الرسول صلى الله عليه وسلم ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على افضل من النبي. نعم، هذا حديث، وان كان فيه نظر فيها أحاديث أيضا صحيحة. قوله عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر. إيمان أبي بكر. إذا كان هذا بعد أيضا إن الله سبحانه وتعالى يرسل في القرآن أحدا بعينه من الصحابة الأول. صحبة أهل لا موت. طيب إن أمن الناس علي، أمن الناس وأمن اسم تفضيل في ماله وصحبته أبو بكر. طيب عمر رضي الله عنه يلقب بالفاروق، فلماذا؟ لأنه في أول إسلامه فرق بين الحق والباطل، فرق الله به بين الحق والباطل، وكذلك في خلافة. نعم. طيب، دعا الفاروق ربه فقال: اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك والموت في بلد رسول سلمان. هل حصل هذا؟ هل أجيبت الدعوة أو لا؟ كيف؟ قتل شهيدا في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب إذا قال قائل: كيف يقال قتل شهيدا؟ ألا يمكن أن يكون قتله لعداوة شخصية؟ ليس في عداوة شخصية بينه وبين المجوسية. عداوة في الإسلام، فلجهاده رضي الله عنه وقوته في دين الله حقد عليه المجوس ودبروا هذا الكيد. المؤلف اكثر من مدح علي بن ابي طالب رضي الله عنه، فلماذا اخذتهم؟ ردا على النواصب من جهه تكثير المدح، وردا على الروافض من جهه اخرى، وهي انهم رغم ان لو كل هذا المدح فلا يجوز رفع المقام الى مقام الربوبيه. تمام، اذا الرد فيه الرد على الطائفتين، من الرافضه والناصر. طيب، اما الناصر فاصل، لان الناصر كلما ذكرت صفه مدح لعلم الطالب فكانما ضربته بقنبله، واما الرافض فوجهه ان يقال انه مع كونه موصوفا بهذه الصفات لا يستحق ان يرقى فوق منزلته كما فعل هؤلاء الرافضه. طيب البطين الان جاء، ايش معنى ممتلئ؟ كل يوم يمتلئ بطنك يا ياسر، هل انت بطين الان؟ طيب قول كبير البطن، ما في معنى. طيب والأنزع، نازل على جبهته. نعم، الأنزع هو من حسر شعره، شعر رأسه، من حسب شعر مقدم رأسه هذا هو الأنسب، خلافا لما قاله الأخ ياسر. ها كيف الشعر هذا اللي على الناصية يكون راح ذهب، هذا يسمى أنسب. وضده يا عقيلي إيه ماذا يسمى؟ ناس منحسب منفتن. نعم لا ما هو الأصل الأفرع صحيح. نعم والنزع نزع شعر الرأس ممدوح عند العرب، يقول الشاعر لزوجته فلا تنكحي إن فرق الدهر بيننا أغم القفا والوجه ليس بأنزع. هنا طيب في قوله مفرج الأوجال شيء من النظر الأخ يعني على الإطلاق والله زين. وهل يوصف البشر بالتفريج؟ ليس على الإطلاق، ليس على الإطلاق. نقول صلى الله عليه وسلم من فرج عن يا إلى آخر. طيب في أيضا كلمة فيها نظر ذكرناها أمس غير هذه الكلمة نعم كيف ذلك؟ ليس على إطلاق صحيح، يعني ليس ما كل صدى فإنه يجلوب ولكن صدى ليصدى. هل حب علي بن أبي طالب واجب؟ واجب. وش الدليل؟ نعم الخلفاء الراشدين الصحابة. لكن ما الدليل على وجوب محبته؟ لكن ما هو الدليل على وجوب محبة الصحابة؟ يعني نحن أحببناهم خلنا ولي أخواني ولا تجد وجه ذلك أنهم سأل الله أن يتخلوا من هذا الغل في القلوب، وهذا يقتضي وجوب المحبة. طيب ولا أحد كثيرة من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، وقول ذاق والذي نفسي بيده لا يذوق أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء، يعني ذكر ثلاث أشياء منها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ماذا أراد المؤلف بقوله فحبه كحبهم حتما وجب؟ من داود لكن ماذا أراد بقوله حبه كحبهم؟ الرد على إيش فقط؟ على الظواهر والنواصب أن يحب علي بن أبي طالب كمحبة الصحابة من الغلو، ولهذا قال ومن تعدى أو قلى، من تعدى كالرافضة أو قلى كالناصبة فقد كذب. ثم قال المؤلف وهو في جاهز اليوم قال وبعد فالأفضل باقي العشرة، بعد أي بعد الخلفاء الأربعة فالأفضل باقي العشرة وهم ستة. باقي العشرة إذا أخذنا أربعة الخلفاء فالباقي كم؟ ستة. هؤلاء العشرة هم المبشرون بالجنة، أطلق عليهم هذا اللقب لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكرهم في نسق واحد في حديث واحد، فقال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وقدمه في بيت، وهو قول سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. خذ الخلفاء الأربعة وهؤلاء ستة في البيت، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. هؤلاء ستة مع الأربعة الجميع عشرة، عدهم النبي عليه الصلاة والسلام في نسق واحد في حديث واحد، قال هؤلاء في الجنة: سعيد بن زيد بن نفيل، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف، وطلحة بن عبيد الله، وعامر بن الجراح أبو عبيدة، والزبير بن عوام. هؤلاء ستة مع الأربعة كلهم بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، أخبر أنهم بالجنة وهذا بشر لهم. ويجب علينا أن نقول إن هؤلاء أفضل الصحابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم في نسق واحد بحديث واحد. وهل اقتصر أو هل اقتصر شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم على لأحد بالجنة على هؤلاء؟ لا، شهد لأناس كثيرين غير هؤلاء. عكاشة بن محصن شهد له بأنه يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، لأنه لما حدث النبي عليه الصلاة والسلام أن من أمته 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، قام عكاشة فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم، قال: أنت منهم. وثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنه يقتل شهيدا ويحيى سعيدا ويقتل شهيدا ويدخل الجنة. وكذلك المرأة التي تسرع، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت: أصبر. وتتبع هذا، إذا تتبعه الإنسان يتبين له أناس كثيرون ممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. والشهادة بالجنة نوعان: شهادة بوصف وشهادة بشخص. فأما الشهادة بالوصف فأن نشهد لكل مؤمن أنه في الجنة على سبيل العموم، وأما الشهادة بالشخص فأن نشهد لشخص بعينه بأنه من أهل الجنة. وكلاهما أو وكلتاهما أي الشهادتان قد دل عليها الكتاب والسنة. فمثلا بين الله تعالى في القرآن أن الجنة أعد للمتقين، فنشهد لكل متقي أنه في الجنة. لكن هل نشهد لفلان أنه في الجنة إذا رأيناه تقيا؟ لا، باحتمال أن يرد عليه في آخر عمره أشياء تصرفه عن التقوى، فلا نشهد بالجنة إلا بالتعيين إلا لمن عينه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد بالوصف إلا لمن شهد له الله ورسوله. والشهادة بالوصف لا تجوز الشهادة بالعين. فمثلا نقول: كل مؤمن فإنه في الجنة، كل تقي في الجنة، لكن هل نشهد بأن فلان المعين في الجنة؟ لا. كذلك أيضا في الشهادة: كل من قتل في سبيل الله فهو شهيد، لكن لو رأينا رجلا مسلما قتل في المعركة هل نقول أنه شهيد؟ لا، لأن لو قلنا أنه شهيد لازم من ذلك أن نشهد له بالجنة، وهذا لا يجوز. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: من أجمعت الأمة أو كادت أن تجمع على الثناء عليه فإننا نشهد له بالجنة. فاستدل لذلك بقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فإنه قد مر جنازة والنبي صلى الله عليه وسلم جالس بأصحابه فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ثم مرت أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، فقالوا يا رسول الله ما وجبت؟ قال: مرت الجنازة الأولى فأثنتم عليها خيرا فقلت وجبت، أي وجبت له الجنة، والثانية أثنتم عليه شرا فقلت وجبت، أي وجبت له النار. أنتم شهداء الله في أرضه. وعلى رأي الشيخ الإسلام رحمه الله يجوز أن نشهد للإمام أحمد بأنه من أهل الجنة باتفاق الناس أو ذلتهم عليه، وكذلك بقية الأئمة وأئمة الأتباع، لأنهم ممن اتفق الناس أو ذلهم على الثناء عليه. ثم قال: وبعدك الآخر الباقي العشر. فأهل بدر بعد العشرة أهل بدر، والعشرة من أهل بدر، يعني لا يمتنع أن يكون في الإنسان وسطان. أهل بدر هم الذين قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، وكانت غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة في رمضان، وكان سببها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع في عيد لقريش جاءت من الشام في عيد مكة، وهي لا بد أن تمر بالمدينة أو حولها، فندب أصحابه إلى الخروج لهذه العير لأخذها. فانتدب منهم 310 رجلا فقط على 70 بعيرا وفرسين، 310 رجل على 70 بعيرا، إذن لا بد من تعاقب، وفرسين فقط. وكانوا لا يريدون غزو ولا فكروا أن يكون هناك غزو، إنما أرادوا إيش؟ عير قريش مع أبي سفيان، وهي عير كبيرة، يعني إبل محملة في الطعام والثياب وغيره. ولذلك كان معها أبو سفيان من كبراء قريش، فلولا أنها عير كبيرة لم يكن معها هذا الزعيم. فإذا قال قائل: كيف يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرج ليأكل أمواله؟ نقول: إذا أخذ أمواله فليست في شيء بالنسبة لإخراج الرسول وأصحابه من ديارهم. هؤلاء أخرج الرسول من ديارهم وأمواله، والرسول أراد أن يأخذ أمواله فقط، وهي من الأنفال التي نفله الله عز وجل، كل الأنفال لله والرسول. لما سمع أبو سفيان الخبر وأن الرسول خرج وأصحابه إليهم، وكان رجلا ذكيا، عجل عن الطريق إلى سيف البحر، وأرسل إلى أهل مكة يستصرفهم لا للقتال ولكن لإنقاذ العير فقط، وظن أنهم سيرسلون فلان وفلان من عامة الناس لإنقاذ العير ويرجعون، ولكن قريش أخذتهم الحمية وقالوا: كيف محمد يتعرض لعيرنا بقيادة زعيم من زعمائنا؟ لا بد أن نخرج نقضي عليه. المهم تشاورتنا بينهم، وفي النهاية أجمعوا على أن يخرجوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بكبرائهم. خرجوا بطرا ورياء الناس بحدهم وحديدهم وخيلهم ورجلهم وزعمائهم ومن دونه، فجاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما كانوا في أثناء الطريق تشاورت النبي هل نمضي أو نرجع، فكان أبو جهل يلمزه في هذا، يعني كيف تكون بالرجوع وأنتم خارجون؟ والله لا نرجع حتى نقدم بدرا ونقيم فيها ثلاثا، نمحر الجزور ونسقي الخمور وتعزف علينا القيام وتسمع بنا العرب، فلا يزالون يهبوننا أبدا. شوف فخر بطر، ولكن الحمد لله لم تنحر الجزور ولكن نحر هو لله. قدموا بدرا وتلاقى الصفان وتراءى الجمعان وحصل ما حصل وبني للنبي صلى الله عليه وسلم عريش يدخل فيه يدعو الله سبحانه وتعالى بالنصر، لأنه إذا استنفذنا قوتنا المادية الحسية لم يبق لنا إلا إيش؟ إلا الدعاء. الدعاء مع القوة المادية الحسية وعدم استعمالها هذا خطأ، لكن الدعاء عند العجز هذا واجب. وإن جمعت العلم فخير، لكن قام يدعو الله عز وجل فماذا كان الأمر؟ قال الله تعالى: إذ يوحي رب الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فنفرت الملائكة ونزلت تقاتل تثبت المؤمنين وتلقي في قلوب الكفار الرعب، فهرب وقتل منهم 70 رجلا وأسر 70 رجلا. وكان من قتل هذا الزعيم الذي يقول إننا لن نرجع حتى نقوم بدرا، وآخر ما قال: وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهبوننا أبدا. لكن العرب سمعت بهم فنزلت مرتبتهم عند العرب. سمعني عقيل. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان المفاضلة بين الصحابة، وقد سبق لنا أن الخلفاء الأربعة هم أفضل الصحابة، وأن أفضلهم أبو بكر رضي الله عنه، وأن ترتيبهم في الأفضلية كترتيبهم في الخلاف، إلا أن علماء أهل السنة اختلفوا في أمر عثمان وعلي، فبعضهم رتب فضلهما على الخلافة، وبعضهم قدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبعضهم ذكر عثمان ثم سكت، وبعضهم توقف. وأن الذي استقر عليه أمر أهل السنة والجماعة تقديم عثمان على علي رضي الله عنه، وهذا هو الذي ندين الله به. ومع ذلك فإننا نحب علي بن أبي طالب من وجه آخر، ونقدمه من وجه آخر، وهو قرابته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن الفضل في خصيصة واحدة لا يعني الفضل المطلق. نعم. بعد الأربعة الأفضل 10 المبشرون بالجنة، والمبشرون بالجنة أكثر من 10، لكن هؤلاء 10 ذكرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نسق واحد. بعد هؤلاء أهل بدر، وسبق ذكر قصة بدر وسببها ونتيجتها، نتيجتها النتيجة العظيمة، حتى سمى الله تعالى يومها يوم الفرقان. قال: ثم أهل الشجرة. بعد أهل بدر أهل الشجرة. أهل الشجرة أل هنا للعهد الذهني، أي الشجرة التي بايع تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في ذي القعدة ومعه نحو 1400 رجل، خرج قاصدا البيت للعمرة، ومعه البدن قد ساقها عليه الصلاة والسلام تعظيما لله عز وجل ولبيته الحرام. فلما وصل إلى الحديبية، وهي مكان بعضها من الحل وبعضها من الحرم، صده المشركون وقال: لا يمكن تدخل علينا مكة، نؤخذ ضغطة، لا يمكن. وهذا من حمية الجاهلية، لأن قريشا لا تمنع أي واحد من الحج أو من العمرة، بل ترحب به لأنه يفيدها اقتصاديا.

فيقال هذا محكم وهذا منسوخ. وأصل الإحكام هو الإتقان. ثم قال وعائشة عندها الوقت. نعم نعم ايش نعم نعم نعم سؤال يقول قول الله تعالى لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، هذا مشكل لأن ظاهر العموم اعملوا ما شئتم يشمل الكفر. والجواب عن هذا بأحد وجهين: الأول أن يقال إنه لا يمكن أن يشاء الكفر لما حل في قلوبهم من الإيمان الراسخ الذي لا يمكن أن يدخل من خلال الكفر، فيكون في هذا بشارة لهم أنهم لن يكفروا ويبقى ما عدا ما دون الكفر مكفر بهذا الغلب. أصل بارك الله فيك، فهمت هذا ولا لا؟ إذا معنى أن قوله ما شئتم لا يدخل في الكفر لأنه لا يمكن أن يشاءوا الكفر بسبب ما قدموه من هذه الحسنة العظيمة، ويكون في هذا بشارة لهم بأنهم لن يكفروا. ثانيا أنه على فرض كفرهم سوف ييسرون للتوبة حتى يغفر لهم، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما أكثر، فيكون في هذا بشارة إما بأنهم لن يكفروا أو بأنهم لو قدر أنهم كفروا فإنهم سوف يعودون إلى الإسلام ويغفر لهم ما أكثر. ومن تتبع أحوالهم لم يجد أحد منهم ارتد، كل الذين في غزة بدر لم يفتن واحد. فيقول المعنى الأول إيش؟ أقرب أصح أنهم لن يشاءوا الكفر إيش؟ ها؟ إيش؟ هنا نعم الفرض اللي جون الكفر مرفوع أو زنا أو غير. نعم أقول لو فرض أن وقع منهم ذلك فهو مرفوض، لكن من يقول الآن لو قلت أثبت لي مسألة واحدة وقعت معصية من أهل بدر بدون تأويل ما تستطيع، والفرض الذهني لا يعني الأمر واقع، قد يفرض الذهن أشياء كثيرة، ربما يفرض الذهن يقول أنت يرتد الرسول حاشاه من ذلك قل لا. طيب أنت الآن هل عندك دليل إن واحد من أهل بدر زنى أو سرق أو شرب الخمر؟ ما متأول، ولهذا أنا استثنيت قلت لم يفعل أحد منهم معصية جهارا يعني أنها معصية إلا بتأويل. المهم هل الآن تستطيع أن تقدح لواحد من أهل بدر من زنى؟ ما تستطيع. وأنا قلت لك لو فرضنا أنهم زنى وسرق وشربوا الخمر فهذه معاصي دون الكفر فتكون مكفرة بهذه الحسنة العظيمة. هي ما يشكل عليه بمسألة الكفر، ومسألة الكفر أخبرت بأن هذه بشرى أنهم لن يشاءوا الكفر لأن الله قال يعملوا ما شئت، وهم لن يعملوا الكفر. وكيف يتصور إنسان أن يفرز هذه الغزوة العظيمة التي فتح الله بها المسلمين ثم يكفر؟ هذا بعيد، لكن يقول هو دليل على انهم لن يكفروا لن يشاءوا الكفر. ثم لو فرض انهم كفر فرضا ذهنيا ما هو واقعي، لو فرض فانهم يا ادم انا قلت لك ولعي اذا كنت مستمر في الجواب لا احد يرفعك تشوفون علي ولا في فائده، وانتم ايضا تنشغلون عن الجواب الذي ربما يكون افيد لكم من جوابكم على مسالتكم. اقول اذا كان إنه عمل معصية مثلا وليكن الكفر فهذا يعني على أنهم سوف يرجعون إلى الإسلام ويغفر لهم. تعرفت الآن فأنت لا تنزل الفروض الذهنية مزية الواقع. يقول ابن حجر ورأي من العلماء لو أننا نزلنا الفروض الذهنية مزية الواقع ما استدلنا في أي حديث، وكذلك نقول في الآيات. يعني لو فرضنا أن كل فرض يفرضه الذهن يرد على مسألة من المسائل على نص من النصوص ما استطعنا، كل نص يمكن يحتمل، احنا ما لنا إلا الضار. نعم ايش هزيمه اي نعم، لكن هزيمه اعقبها ثمرات جديده، اعقبت ثمرات جديده. نعم شيخ، لماذا فضلنا بقيه العشر على اهل بدر؟ نعم، ما هو الشيء الذي فضلنا به البقيه على اهل بدر مع ان دخول الجنه لا يستلزم مغفرة الذنوب وأهل بدر؟ نعم. أول نقول أنا أوكلك الآن، تتبع هؤلاء العشرة، هل تخلف منهم أحد عن بدر؟ لا. نعم لا أعلم. أنا أقول تتبع، فإذا وجدت أحد تخلف وهو حي باقي، نعم، فحينئذ يرد هذا الإشكال، ولكنه في الواقع يمكن يجاب عنه. نعم حبيب محبوب. أهل الحديبية هل يشهدهم بالجنة ويعني أو يحكم لهم؟ أما على سبيل الفردية أي كل واحد يقول هذا في الجنة فهذا لا يكون، يقال الذين بايعوا تحت الشجرة كلهم رضي الله عنهم على سبيل العموم، ما يشهد للواحد منهم لا. يعني استشهد نعم أو قتل شهيدا. نعم هذا اللي قلنا، هذا قلنا ما يحتاج، إذا كانت هذه بشرى لهم بأنهم لن يكفروا فهذا معناه أن الله كتب أن لا يكفروا. نعم ايش الورد الذي بعد هزيمه الكفر ذهب مره ثانيه؟ ايش كر عليه مثلا في نفس الغزوه اين بعد ان رجعوا استشار، قيل له انهم نزلوا في مكان واستشار اصحابه نخرج اليهم فخرجوا ولم يجدوه، ولهذا قال الله تعالى الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجرا عظيما، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله ذو فضل عظيم. من أهل امرأة خرجوا يريدون قريشا ولكن لم يجدوا قريشا، صار معه شيئا ليس بصحيح. هذا قول ليس بصحيح، لأن حتى غير أهل بدر فالصغائر تقع مكفرة بفعل الحسنات، الصغائر تقع مكفرة بفعل الحسنات. وشن الآن؟ انتهى الوقت؟ سبحان الله. نعم تعطي ايش؟ كم ما يخالف كم الوقت عليه؟ هذا ما عليك. ليه التزم بعد دقيقه الان؟ طيب. لا. لو سلم سلم فالكتاب خاطف من التعب. ايش؟ لو سلم. ايش؟ لو سلم. ايه. الكتاب خاطف من التعب ان الله عنهم لاهل مكه. على ان فعل اهل بدر لو فعلوا كفر يقع مغفور لهم. نعم. هو هذه المسألة نعم يصح لو فعله أحد من أهل الحب لكان غفر له، لأن حاطب بن أبي الدعاء ما ارتد عن الإسلام. نعم كيف؟ هذا ما قسم ولاتهم